ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا كل ذنب واستر لنا كل عيب واحفظنا من كل جنب وفرج لنا كل كرب يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا سميع الدعوات يا مقيل العثرات يا رفيع الدرجات اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك ووفقه بتوفيقك واجعل عمله في رضاك وأصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. وفقه ونائبه وإخوانهم وأعوانهم إلى ما فيه صلاح الإسلام وعز المسلمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين عزيزة بعز الإسلام حائزة على كل خير سالمة من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا بسوء فاجعل السوء به اللهم من أرادنا بسوء فاجعل السوء يحيط به ومن أرادنا بمكر فامكر به. اللهم احفظ بلاد الحرمين وبلاد المسلمين من غوائل الإرهاب واجعل كيد المرجفين في تباب برحمتك يا عزيز يا وهاب. اللهم من يحفظون أمننا فاحفظهم ومن يحرسون أوطاننا فاحرسهم ومن يحرسون أوطاننا فاحرسهم واخلفهم في أهليهم وعقبهم خيرا يا الله. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم كل المستضعفين والمضطهدين في دينهم في كل مكان كلهم معينا وظهيرا أنزل عليهم نصرك ورحمتك ولطفك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على ذي القدر العلي والنور البهي والمقام السني سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين في الغدو والعشي. الله أكبر. الله أكبر.